لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الملخص الفقهي، وقفنا في المرة الأخيرة في كتاب النكاح عند قوله: باب في وليمة العرس. قال: باب في وليمة العرس. قال: أصل الوليمة تمام الشيء واجتماعه. يقال: أولم الرجل إذا اجتمع عقله وخلقه. ثم نقل هذا المعنى إلى تسمية طعام العرس به لاجتماع الرجل والمرأة بسبب الزواج، ولا يقال لغير طعام العرس وليمة من حيث اللغة وعرف الفقهاء. يبقى الوليمة، وليمة العرس، يقصد بها في الاصطلاح طعام الزواج، طعام العرس يعني طعام الزواج، يعني الذي يكون مع الاحتفال بالزواج. وهذه الوليمة يعني من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهناك أطعمة تصنع لمناسبات كثيرة لكل منها اسم خاص. يعني الوليمة هذا اسم مختص بطعام العرس، وإن كان بعض العلماء قالوا يصلح أن يكون لغيره، لكن الأقرب أنها الوليمة اسم مختص بطعام العرس، كما مثلا العقيقة اسم مختص بطعام المولود ونحو ذلك. فالوليمة مختصة بطعام العرس. نعم. قال: وهناك أطعمة تصنع لمناسبات كثيرة لكل منها اسم خاص. وحكم وليمة العرس، حكم وليمة العرس. قال: أنها سنة باتفاق أهل العلم. سنة باتفاق أهل العلم، هي سنة مؤكدة على يعني الأقرب يعني. وقال بعضهم بوجوبها، وقال بعضهم بوجوبها، وبعض العلماء قال الوليمة واجبة، يعني كل من تزوج وجب عليه أن يولم، يعني يعمل وليمة. نعم. قال: لأمره صلى الله عليه وسلم بها، ولوجوب إجابة الدعوة إليها. يعني اللي قالوا بالوجوب دول قالوا أولا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، وهذا الأمر يدل على الوجوب، وقالوا لأمره بإجابة الدعوة إليها، وما كان إجابة دعوته واجبة إذن فهو من نفس الجنس فيكون واجبا، وإن كان الأقرب والله أعلم أنها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. نعم. ويأتي على ذلك البيان. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حين أخبره أنه تزوج، قال: أولم ولو بشا. أولم ولو بشا، يعني اعمل وليمة ولو بشا. نعم. متفق عليه. وأولم النبي صلى الله عليه وسلم على زوجاته، يعني لما كان يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع وليمة لكل زوجة. قال: وأولم النبي صلى الله عليه وسلم على زوجاته زينب وصفية وميمونة بنت الحارث. استدل العلماء بعدم الوجوب على أنه لم يولم لبعض الزوجات الأخريات، أو في بعض الزوجات الأخريات لم يولم، وهذا يعني مما يدل على عدم الوجوب، لكنها سنة مؤكدة. وأولم النبي صلى الله عليه وسلم على زوجاته زينب وصفية وميمونة. زينب هي أكثر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حظا في مسألة الوليمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أولم لزينب شاتا، وما فعل ذلك مع أي زوجة من زوجاته. وأمر أنسا أن يدعو الناس جميعا لوليمة عرس زينب. فكما روى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم أولم على زينب صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم ما أولم على شيء من نسائه ما أولم على زينب. هذا كلام أنس في البخاري قال ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب. أولم بشاء يعني أكثر واحدة من نسائه يعني احتفى بها في الوليمة كانت زينب. أولم بشاء صلوات الله وسلامه عليه. ده أكبر عرس كان للنبي صلى الله عليه وسلم أولم به بشاء. طب تيجي نشوف بقى الناس دلوقتي والافتخار والعياذ بالله ومسائل يعني المباهاة والافتخار، نسأل الله العفو والعافية، التي تصل ربما إلى آلاف مؤلفة من الأموال تنفق في ولائم الإيش العرس. وأما صفية وميمونة فأولم ببعض الطعام صلى الله عليه وسلم، فكما روى البخاري أيضا أنه أولم على بعض نسائه بمدين من شعير، بمدين من شعير. دي حفلة الزواج بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، كان عبارة عن مدين من شعير معمولين أكل، معمولين بقى بأي طريقة، والناس يعني يأكلون هذا الطعام كوليمة لعرس النبي صلى الله عليه وسلم. ووقت إقامة وليمة العرس موسع، يبدأ من عقد النكاح إلى انتهاء أيام العرس. وقت إقامة وليمة العرس موسع يعني لا وقت لها محدد، متى تكون وليمة العرس؟ هل تكون مثلا يعني يوم العقد؟ هل تكون قبل البناء مثلا؟ هل تكون بعد البناء؟ ليس لها وقت محدد، لكن يعني الأمر يرجع إلى العرف لا مانع، مع أن يكون هذا قريب من العقد أو البناء. كل هذه المدة ما بين العقد لغاية البناء مدة يصلح فيها يعني أن تكون الوليمة، ولو بعد البناء أيضا تصح. يعني لو مثلا بعد الزواج هيعزم الناس بعدها بيوم بأسبوع على وليمة لا بأس، لا وقت لها محدد. نعم. ومقدار وليمة العرس قال بعض الفقهاء إنه لا ينقص عن شاه، والأولى الزيادة عليها لمفهوم حديث عبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاه، هذا مع تيسر ذلك، وإلا فبحسب المقدرة. يقول ومقدار وليمة العرس قال بعض الفقهاء إنه لا ينقص عن شاه. ها ما قولكم في هذا القول أنه لا ينقص عن شاه؟ ها ده النبي صلى الله عليه وسلم أولى بمدين من شعير، مش كده؟ وعليه فيصح بأي شيء حتى لو جاب لهم فول، بس طبعا يعني المهم يعني يعمل أي حاجة يدعو الناس إليها ويقول لهم دي وليمة العرس من باب إقامة السنة، من باب إقامة السنة. يعني إحنا يعني أكثرنا يفوته هذا الهدي بسبب ظروفه المادية، لأن الكل عندنا معتقد إنه الوليمة لابد تكون إيش ذبح ويكون بشامسا ونحو ذلك. لا أبدا، الوليمة تكون أي نوع من الطعام، حتى لو جاب لهم مثلا حاجة حلوة كده وقدمها لهم وقال لهم دي وليمة الإيه العرس ونحو ذلك لا بأس. نعم. قال وقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بحيس، الحيس ده نوع من الطعام يعني. نعم. وهو الدقيق والسمن والأقط يخلط بعضها ببعض، فتة بس بتاعت يعني الوقت ده، احنا عندنا احنا في التعبير بتاعنا بنسميها فتة مش كده؟ هو الحيس ده الفتة بتاعت زمان، كانت عبارة عن دقيق وسمن وإقط. بعض المفسرين بيقولوا كانت عبارة عن تمر وسمن وإقط، مش دقيق، تمر وسمن وإقط يعني لبن يعني مجمد شوية زي اللبن الرايب والحاجات دي، يخلط بعضها ببعض. ووضعه على نطع صغير، فدل ذلك على إجزاء الوليمة بغير ذبح الشاه. نعم. إذن فتفاوت قدر الولائم في يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان راجع إلى ماذا؟ إلى اليسر والعسر، اليسار والإعسار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في وقت ربما كان موسر يقوم يزود، في وقت معسر على قدر ما هو موجود. أو أنه في زينب بنت جحش رضي الله عنها احتفى بذلك أكثر من غيرها لإظهار ذلك في الناس أكثر لما تعلق به من مسألة كان يراد منها البيان، وهي مسألة إلغاء التبني والإمعان في مسألة الإلغاء. فزينب هذه كانت زوجة من؟ ابن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت زوجة ابنه وهو زيد بن محمد فيما كان يدعى بالتبني. فلما أنزل الله عز وجل ادعوهم لآبائهم هو أقصى عند الله، وألغي التبني صار يدعى زيد بن حارث لأبيه. وأمر الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بطليقة زيد بن حارث وهي زينب بنت جحش. ولذلك المنافقون في هذه المدة تكلموا كثيرا في النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يتزوج امرأة ولده، انظروا إلى نبيكم يتزوج من امرأة ولده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمعن في مسألة الإظهار لإبطال مسألة التبني. نعم. قال ولا يجوز الإسراف في وليمة العرس كما يفعل الآن من ذبح الأغنام الكثيرة والإبل وتكثير الطعام على وجه البذخ والإسراف ثم لا تؤكل، بل يكون مآل تلك الأطعمة واللحوم إلقاؤها في الزبالات وإهدارها، فهذا مما تنهى عنه الشريعة ولا تستسيغه العقول السليمة، ويخشى على فاعله ومن رضي به من العقوبة وزوال النعمة. نسأل الله العفو والعافية. إنه الناس اللي بيصرفوا جدا في هذه المسائل افتخارا واستعلاء واستكبارا يخشى زوال نعمهم، لأنه ده بطر. نعم. قال إضافة إلى ما يصحب تلك الولائم الفخمة من أشر وبطر واجتماعات لا تسلم في الغالب من المنكرات، وقد تقام هذه الولائم في الفنادق ويحصل فيها من تساهل النساء بالستر والاحتشام واختلاط الرجال بهن ما يخشى من عواقبه الوخيمة، وقد يتخلل تلك الاحتفالات أغاني ومزامير ويجلب لها المطربون الفسقة والمصورون الظلمة الذين يصورون النساء ويصورون العريسين، وتهدر في هذه الحفلات أموال كثيرة من غير فائدة بل على سبيل الفساد والإفساد. فليتق الله من يعملون هذه الأعمال وليخشوا من عقوبته. قال تعالى وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، وقال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقال تعالى كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، والآيات في هذا كثيرة معلومة. قال وطبعا هذه الصور في الحقيقة تظهر بشدة في يعني للأسف بلاد الخليج في هذه الأزمان، هذه الصورة تظهر فيها بشدة، يعني المآكل والمشارب ترمى بعد الحفلات هذه يعني بكثرة، وأهل الإسراف طبعا والبذخ والكبر والتفاخر نفس الكلام في أي مكان. ويجب على من دعي لحضور وليمة العرس أن يجيب الدعوة إذا توفرت فيها هذه الشروط. يجب على من دعي لحضور وليمة العرس أن يجيب الدعوة إذا توفرت فيها لهذه الشروط، وذكر الشروط ولم يذكر الشيخ حفظه الله تعالى يعني وجه الوجوب، يعني وجه الاستدلال على الوجوب، يعني لماذا هي واجبة، يعني إجابة الدعوة لماذا هي واجبة. نعم. وهذا هو الصحيح، إنه إجابة دعوة الوليمة واجبة. هناك من قال بالاستحباب، لكن القول يعني الأرجح هو الوجوب، أنه يجب على من دعي إلى الوليمة الحضور. ويدل على الوجوب نذكر يعني عليكم يعني ما يدل على ذلك، من ذلك ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها، إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها. فليأتها هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب، ما لم يأتي قرينة تصرفه، ولم تأتي قرينة تصرف ذلك، ولذلك هو واجب إجابة دعوة الوليمة. نعم. وأيضا من ذلك ما رواه البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله، من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وهذا مقتضى يعني الوجوب. لماذا؟ لأن خلافه التحريم، خلافه الإثم، ولذلك مقتضاه الوجوب، وعليه فالدعوة تكون واجبة إذا دعي إليها. طيب أي دعوة؟ ولا دعوة الوليمة؟ الجمهور من العلماء على دعوة الوليمة أنها واجبة لمن دعي لها، أما سائر الدعوات الأخرى فخلاف بين العلماء أيضا، لكن الأظهر فيه عدم الوجوب، الأظهر فيه عدم الوجوب. أما دعوة الوليمة فالأظهر فيها الوجوب. نعم. الدعوات الأخرى يعني أي دعوة أخرى يعني غير الوليمة، يعني دعاء مثلا على غدا، دعاء على عشاء، دعاء مش عارف كذا، الدعوات الأخرى الجمهور على الاستحباب. ابن حزم رحمه الله تعالى وبعض الشافعية هم الذين ذهبوا إلى الوجوب. قال: ويجب على من دعي لحضور وليمة العرس أن يجيب الدعوة إذا توفرت فيها هذه الشروط، أن يكون فيها هذه الشروط علشان تصير واجبة، أن يجب عليك حضور الوليمة. متى يجب عليك؟ ابتداء الوجوب أصل في الحضور إذا توفرت هذه الشروط. قال: الشرط الأول أن تكون هي الوليمة الأولى، فإن تكررت إقامة الولائم لهذه المناسبة لم يجب عليه حضور ما زاد على الأول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة، رواه أبو داود وغيره. فهذا الشرط الأول إنها تكون الوليمة الأولى. يعني إنسان عنده حفل مثلا، فرح، عرس، عمل وليمة، أحيانا بيبقى عنده بعض الضيوف الآخرين من أماكن أخرى يوم يعمل لهم وليمة أخرى، ما لما تدعى إليها أنت وقد لبيت في الأولى لا يلزمك، لا يجب عليك. لماذا؟ لأنك لبيت في الأولى. إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة. نعم. وقال الشيخ تقي الدين: يحرم الأكل والذبح الزائد على المعتاد في بقية الأيام ولو كانت العادة فعله أو لتفريح أهله، ويعذر إن أعاد، ويعذر إن أعاد. يعني إن الإنسان لو عمل ولائم ملهاش لازمة ممكن يعني يعاقب أو نحو ذلك. يعني الشرط الثاني أن يكون الداعي مسلما، أن يكون الداعي مسلما، وهذا على الأصح، ومسألة خلافية، وهذا على الأصح. فالأصح أن الدعوة واجبة التلبية في حق الداعي المسلم، أما الداعي غير المسلم فلا تجب، لكنها مشروعة، مشروع أن أنا أجيب دعوته لكن لا تجب. أما المسلم فتجب لحق الإسلام وأخوة الدين، فتكون واجبة عند ذلك. الشرط الثالث أن يكون الداعي من غير العصاة المجاهرين بالمعصية الذين يجب هجرهم. الشرط الثالث في تلبية دعوة الوليمة أن يكون الداعي لها إنسان ليس من أهل المعاصي، ومش معروف عنه الفسق أو الفجور أو مظاهر القدح في الدين، فهذا من الممكن ألا نلبي دعوته. لماذا؟ لأنه معروف أنه هو إنسان غير سوي، غير عدل، حتى ولو دعاني لوليمة ليس فيها فسق، لكن هو نفسه إنسان غير سوي، فلربما إذا أجبت أنا دعوته تلحقني الشبهة، أو أوثقه عند الناس فيقبلون ما عنده من الباطل أو البدعة أو الفسق أو نحو ذلك، فعند ذلك يجوز لي عدم إجابة هذه الدعوة. الشرط الرابع أن يعينه الداعي بالدعوة ويخصه بأن لا تكون الدعوة عامة. أن يعينه الداعي بالدعوة، يعني يقول له يا فلان أنا أدعوك لوليمة العرس، خلاص ده صار ويجب عليه الحضور. أما لو قال دعوة عامة أدعوكم لحضور عرسي كذا أو وليمة العرس يوم كذا، هذا لا يجب على كل شخص بعينه، لكن هيكون في المسلمين من باب الإيش؟ الكفاية، من باب الكفاية، فلا يجب على كل شخص بعينه لأنها دعوة عامة. إنما لو قال مثلا أنا أدعوكم جميعا يا أهل المسجد، فهذه دعوة متعينة أم عامة؟ لا دي متعينة، لأنه قال أنا أدعوكم جميعا يا أهل المسجد، أنا عايزكم كلكم الموجودين دول تحضروا، إذن هو عين أهل هذا المسجد. نعم، وأنا بقف على دي تحديدا لوجود الخلل والقصور الشديد فيها. نجد كثير من الأحوال تجد أحد الإخوة من أهل المسجد يبقى عنده عرس، عنده مثلا مناسبة ويدعو الناس إليها، وتجد تروح انت الحفل تجد اثنين ثلاثة من المسجد، طب فين العشرات اللي في المسجد؟ راحوا فين؟ ما حدش راح ولا يجيب دعوته إلا اثنين ثلاثة ولا حاجة. هذا حقه علينا جميعا يا اخوانا، إن لم يقم من باب الوجوب حتى تعيين الأشخاص بعينهم فهو من باب الاستحباب، مشاركة المسلم فيه فرحته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن خير ما يعني يفعل المسلم قال إدخال السرور على قلب أخيه، إنك تدخل السرور على قلب أخيك المسلم. قال الشرط الخامس ألا يكون في الوليمة منكر كخمر وأغان ومزامير ومطربين كما يحصل في بعض الولائم في هذا الوقت. ألا يكون في الوليمة منكر، أن يكون ما فيش في الوليمة منكر. قال الشرط الخامس ألا يكون في الوليمة منكر كخمر وأغان ومزامير ومطربين كما يحصل في بعض الولائم في هذا الوقت. ولذلك الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بيعلق على يعني مسألة الوجوب أنه إذا كانت الوليمة فيها منكر، يعني يصحب الوليمة منكرات، وجود نساء مثلا باختلاط، وجود موسيقى، وجود أغاني، وجود أشياء من المنكر في المكان، يقول الإمام وإلا يكون له به عذر، هذه المنكرات تكون سبب العذر أنه لا يجب عليه الحضور، لا يجب عليه الحضور. وكذلك كل ما يتأذى به، كل ما يتأذى به الإنسان، لو الإنسان مثلا يعلم أن هذه الدعوة يوجد فيها بعض أهل البدع مثلا يتأذى بهم وبحضورهم، فيجوز له عند ذلك عدم الحضور وأنه لا يجب عليه هذا. وأيضا الإمام البغوي رحمة الله عليه يقول ومن كان له عذر أو كان الطريق بعيدا تلحقه المشقة فلا بأس أن يتخلف. إنسان مريض، إنسان مشوار طويل عليه، ما ممكن إنسان يدعوني إلى وليمة مثلا وساكن في العمرية، أنا وهي واجبة نعم، لكن أنا ما أقدرش أروح مثلا العمرية، مشوار طويل جدا، وممكن يقول لك مثلا أنا هبعت سيارة، لكن ممكن يكون شاق، لو يشق عليك خلاص يبقى هذا صار عذرا. نعم. قال فإذا توافرت هذه الشروط وجبت إجابة الدعوة، فإذا توافرت هذه الشروط وجبت إجابة الدعوة، لقوله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها. ولذلك من آداب الوليمة إن لا يدعى إليها الأغنياء فقط ويطرد عنها الفقراء، فهذه شر الوليمة، التي يطرد عنها الفقراء ويدعى إليها الأغنياء فقط ونحو ذلك. قال: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وهذا مما يحتج به على وجوب الإيش؟ تلبية الدعوة. قال: ويسن إعلان النكاح أي إظهاره وإشاعته، لقوله صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح، وفي لفظ: أظهر النكاح، رواه ابن ماجه. ويسن إعلان النكاح، يستحب الإشهار والإعلان بالنكاح، ويكون هذا بإعلانه بأي صورة من الصور. يقول: ويسن الضرب عليه بالدف، لقوله صلى الله عليه وسلم: فضل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح، رواه النسائي وأحمد والترمذي وحسنه. ولذلك إعلان النكاح هذا من باب إظهار إقامة العلاقة الشرعية التي حصلت بين طرفين، وهو عقد الزواج ونحو ذلك. وأما مسألة إقامة الأفراح في المساجد، فالدليل على المشروعية، خلافا ل يعني أحدهم يعني لما رجع وكان لسه ما دخلتش في السكة بتاعة المدخلية، فعايز يخالف أي حاجة يخالف بيها وخلاص، أي حاجة يكون أنا يعني أنا موجود وخلاص. فعاد يقول إنه الأفراح في المساجد بدعة، الأفراح في المساجد بدعة. وبعدين أما جه يعمل فرح ابنه راح عامله فين؟ راح عامله في المسجد، وجاب الشيوخ كلهم اللي بعد كده بقى بيشتمهم ويسبهم ويلعنهم ونحو ذلك. الغرض يعني مسألة إقامة الأفراح في المساجد هذا مشروع. نعم الحديث ضعيف، لكن هناك ما يقوي مشروعية ذلك بحديث آخر. أما الحديث الضعيف هو حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا الحديث حديث عائشة رواه الإمام أحمد ورواه الإمام الترمذي، والإمام الترمذي حسن الحديث، وهو ما روته أم المؤمنين عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف. هذا الحديث حسنه الإمام الترمذي ورواه الإمام أحمد في مسنده، وضعفه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وبعض أهل العلم. طيب لو لم نحتج بهذا الحديث، عندنا ما يقوي يعني ما جاء فيه من مشروعية وجواز الاحتفال بالجواز الزواج في المسجد، وهو حديث الواهبة. فإن المرأة التي جاءت تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وكلكم تعرفون الحديث، وحديث طويل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرغب يعني في ذلك. فلما رأى رجل من الناس، كان هذا في المسجد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في المسجد، فجاءت هذه المرأة ودخلت وجلست أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلت تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في أنها تهب إليه نفسها وتود أن لو كانت له زوجة ولم يكن لها أولياء ولم يكن لها أحد. فصوب إليها النبي صلى الله عليه وسلم النظر وخفضه، ثم يعني أعلن أنه يعني أو أبدأ أنه لا رغبة له في ذلك. فقال رجل من الناس: زوجنيها يا رسول الله، إن لم يكن لك يعني أنت رغبة في ذلك، زوجنيها يا رسول الله. فقال: ما معك؟ فقال: ليس معي شيء. إلى آخر الحديث الذي قال في نهايته النبي صلى الله عليه وسلم، قال: زوجتكها بما معك من القرآن، زوجتكها بما معك من القرآن. فدل هذا على مشروعية العقد في المسجد والزواج في المسجد. أي نعم. قال: ويسن الضرب عليه بالدف، لقوله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح. وضرب الدف هذا مختص بالنساء، وأنه لم يرد أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنه كان في الرجال، وإنما هذا كان في النساء، ولذلك هذا الإطلاق مصروف إلى النساء، هذا الإطلاق مصروف إلى تخصيصه بالنساء لما دلت عليه الأدلة الأخرى. نقف على باب في عشرة النساء، باب في عشرة النساء. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.